بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 86 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 58 بعد 200، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعلمنا ربنا عز وجل أنك إذا حاورت إنسانا ابدأ بحجة قوية لا رد عليها. سيدنا إبراهيم بدأ بهذه الحجة: إن ربي الذي يحيي ويميت. فقال أنا أحيي وأميت. جاء برجلين كما تروي الروايات، فقتل أحدهما وعفى عن الآخر، فالذي قتله أماته، والذي عفى عنه أحياه. هذا الملك المتأله تأول الحياة والموت على طريقة شرحها لمن حاجه، لإبراهيم عليه السلام. فما دام متأولا الحوار لا ينتهي معه إلى يوم القيامة. الحوار بين متأولين لا ينتهي إلى يوم القيامة. أنا أقصد بكذا كذا، فأجابه الثاني قال أنا أقصد بكذا كذا، نقاش مستحيل، الطريق مسدود. لما تأول هذا الملك المتأله أن الإحياء هو العفو والموت هو القتل، سيدنا إبراهيم لم يقصد هذا، قصد أن واهب الحياة هو الله، وأن الذي ينهي الحياة هو الله، فالموت يحتاج إلى خلق. قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة. فالحياة تحتاج إلى خلق، والموت يحتاج إلى خلق، والله جل جلاله الحي القيوم، هو حي باق على الدوام، يهب الحياة لكل مخلوق. إن ربي الذي يحيي ويميت، يعني هذه الشجرة من أودع فيها الحياة تكون في الشتاء يابسة، فإذا جاء فصل الربيع وسقاها الله بالمطر العنيم اهتزت وربت، أزهرت فأورقت فأثمرت. هذه الحياة، هذه البقرة من وهبها الحياة؟ تأكل هذا الكلأ تعطيك حليبا هو الغذاء الأول للإنسان، حينما تموت البقرة تصبح جيفة، ماذا فقدت؟ فقدت الحياة. إذا واهب الحياة هو الله، وخالق الموت هو الله. هذا الملك المتأله تأول الحياة على أنها عفو عن مقتول، والموت إيقاع القتل بالإنسان. ماذا فعل هذا النبي الكريم؟ لما رآه متأولا ترك الموضوع وجاءه بموضوع غير قابل للتأويل. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال فبهت الذي كفر. أيها الإخوة، حينما يقول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إبراهيم ذو حجة. قياسا على هذه الآية، أي مؤمن لا يكون إيمانه قويا إلا ومعه حجة، فإذا المؤمن ما استطاع أن يحاور كافرا أو مدعيا بنظرية ما، معنى ذلك إيمانه ضعيف. يعني الإنسان الذي لا يصمد أمام كافر إيمانه ضعيف. لا بد من أن تمتلك حجة قوية، لا بد من أن ترى الحقائق ناصعة، لا بد من أن تمتلك إجابة عن كل سؤال تقريبا حتى تكون مؤمنا. فاتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. رجل كان من علماء الرياضيات الملحدين في أمريكا، يعني له قصة عجيبة، عكف على القرآن الكريم فقرأه، وبعد حوار مع نفسه طويل أعلن إسلامه، وهو الآن داعية. أما بعد أن أسلم صار يصلي في مسجد، رآه صديق له ليس مسلما، قال ما هذه الصلاة التي تصليها؟ إنك تستمع إلى قراءة باللغة العربية وأنت لا تفقه هذه اللغة، فما معنى صلاتك؟ فأجابه هذا الطفل الذي ولد لتوه حينما تضمه أمه إلى صدرها ويشعر بنشوة، ماذا يفهم من لغة أمه؟ لا يفهم شيئا. لكن المؤمن إذا أوى إلى المسجد وإذا أوى إلى الله عز وجل كما يأوي هذا الطفل الصغير إلى صدر أمه، فأسكته بهذه الحجة. ثم رآه بعض أصدقائه يصلي في الصيف والكتف إلى الكتف، فقال له زميل له معترض: الدنيا حر، كيف هذا الالتصاق ببعضكم بعضا؟ تباعدوا. قال له: إن الله عز وجل يحب أن نكون متصلين به وفي الوقت نفسه نشعر بمن حولنا، أن يعيش الإنسان مع المجتمع. أنا ما قصدت من هذين المثلين أن يكونا مثلين صارخين، ولكن مستحيل أن يؤمن الإنسان إيمانا حقيقيا إلا ويهبه الله عز وجل الحجة، يهبه الحجة القوية. الإنسان لا يصمد أمام مبتدع، أمام منكر، أمام إنسان شارد ما معه حجة، ما هذا الإيمان؟ أنت مع الله، أنت مع العليم، أنت مع الحكيم. لا بد من أن تكون لك حجة تبلي بها. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. مرة التقيت بإنسان من اليابان حدثته عن هذا الدين، قال إن الله ظلمنا حسن. لأن هذا الدين باللغة العربية ونحن ولدنا في اليابان ولا نفقه من هذه اللغة شيئا، إذا نحن قد ظلمنا. قلت له: لماذا تعلمت اللغة الإنجليزية؟ قال: من أجل التجارة. قلت: إذا أردت الحقيقة وأن تصل إلى الجنة تعلم اللغة العربية كذلك، من أجل كسب المال تعلمت لغة أخرى. إنسان يقول لك: هناك مفتي أفتاني بهذا الموضوع. أقول له: لو أن عندك بيتا هل تبيعه لأول زلال أم تسأل أناسا كثيرين؟ لماذا اكتفيت بهذه الفتوى؟ يعني ما في حجة يأتي بها أهل الدنيا إلا وهناك حجة تضحضها تردها. أيها الإخوة، على كل الحوار علمنا الله عز وجل كيف نجريه. ابحث عن حجة لا تؤول، عن حجة لا ترد، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال المفسرون إنه سيدنا العزير أحد أنبياء بني إسرائيل، مر على قرية وقالوا هي القدس وهي خاوية على عروشها، دمرت هذه المدينة وهجرها أهلها ولم يبق منها إلا الهياكل أنقاض. فسيدنا العزير قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني قرية مهدمة أنقاض بيوت متداعية، كيف هذه القرية يعاد بناؤها؟ فقال الله عز وجل فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قالوا إنه مات بعد شروق الشمس وبعثه قبيل غروبها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ حسب ما تصور نام بعد الشمس واستيقظ قبل غروب الشمس، قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال لبثت يوما، فلما رأى الشمس لم تغب بعد، قال أو بعض يوم، وقد لبث 100 عام. قال الله له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، يعني طعامك الذي كان في حوزتك وشرابك الذي كان في حوزتك هو طازج بخضرته وزهوته وطراوته وكل صفاته التي تركته عليها. وانظر إلى حمارك، حماره كومة من العظام، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام، عظام الحمار، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه العظام تجمعت وتشكلت وتراكبت فكانت هيكلا كاملا، ثم جاء اللحم فكساها وجاء الجلد فكسا هذه العضلات. وهذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. أخواني الكرام، في مناسبة هذه الآية لا بد من توضيح. هذا الكون كون معجز بوضعه الراهن وفق قوانينه وفق سننه وفق معطياته، كون معجز، وهو يدل على الله عز وجل دلالة ما بعدها دلالة، ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل يجعل بعض آياته في خرق هذه القوانين. هذا الكون من دون أن تخرق قوانينه معجزة، هذا الكون في وضعه الراهن معجزة، وإذا خرقت قوانينه معجزة. ولكن الإنسان في المألوف، خرق العادات لا يقبل عادة لكن يقبل عقلا، لأن الذي خلق هذه القوانين هو الله، والذي قننها هو الله، والله عز وجل في أي لحظة يعدلها أو يبدلها أو يغيرها. هذا ماء قوامه سائل، هذه الطاولة صلبة قوامها صلب، هذا الهواء الذي نتنفسه غاز قوامه مرن، يعني يتشكل في أي مكان، حجمه متغير كتلته متغير. طيب، لو شاء الله أن يجعل هذه الطاولة هواء لكان، لأنه على كل شيء قدير. ولو شاء الله أن يجعل هذا الماء بخارا لكان، صلبا لكان، نحن بالتبريد نجعله صلبا وبالغليان نجعله بخارا، هذا أكبر مثال. تحول المواد من طبيعة إلى طبيعة قضية عند الله كن فيكون. بل إن من أغرب ما قرأته في الفيزياء أن بعض العناصر قوامه صلب، والعنصر الذي يليه في الترتيب البنائي، يعني كل عنصر له نوية وكهروب يدور حولها، كهروبان عنصر ثاني، ثلاث كهارب عنصر ثالث. رتبت العناصر في الأرض أكثر من 100 عنصر التسلسل، كهروب 2-3، بين عنصرين متناقضين، واحد غاز والثاني صلب، كهروب واحد، يعني إلكترون واحد زائد أو ناقص يقلبه من غاز إلى صلب. فكلمة كن فيكون. لما سيدنا موسى عليه السلام ضرب البحر فأصبح طريقا يبسا، كن فيكون، سائل الله عطاه أمر كن صلبا فكان. فعقلا المعجزة مقبولة، لأن الذي غيرها هو خالقها، الذي غير هذا القانون هو الذي قننه، الذي غير هذه السنة هو الذي سنها. أما عادة غير مألوفة، عادة البحر بحر والطريق طريق. فبعض الناس حينما ينكرون بعض المعجزات ينكرونها بفعل العادة، ما ألف الناس أن النار لا تحرق، ولكن الله عز وجل حينما ألقي إبراهيم في النار قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقد وقف العلماء عند هذه الآية، يا نار كوني بردا، لو قال الله عز وجل يا نار كوني بردا فقط لمات إبراهيم من البرد، قال كوني بردا وسلاما. لو اكتفى الله عز وجل بأنه قال كوني بردا وسلاما ولم يقل على إبراهيم لبطل مفعول النار إلى يوم القيامة، بطل مفعول النار إلى يوم القيامة. لكن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فقط، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إذن الله عز وجل قادر أن يجمع هذه العظام وأن يجعلها متراكبة وأن يجعلها هيكلا، ثم يكسوها لحما ويكسوها جلدا ويعود الحمار حيا كما كان. لكن لم يألف الناس هذا، إذن هو معجزة أجراها الله على يد بعض أنبيائه لتكون أداة تأييد لهؤلاء الأنبياء. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. طبعا هذا يذكرنا أن الإنسان يوم القيامة حينما يستحق النار يسأل كم لبثت في الأرض عدد سنين، ماذا يقول؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. من أجل يوم أو بعض يوم يستحق الإنسان النار إلى أبد الآبدين؟ من أجل أيام تمضي؟ لا لا، الأشخاص يعني زمن، إنسان عاش كذا سنة توفاه الله عز وجل صار خبر، كان رجلا فصار خبرا، كان شخصا فصار رقما، كان من السمع والبصر فصار تحت التراب، كان فوق التراب يهابه الناس فأصبح تحت أطباق الثرى، كان إذا نظر نظرة خاف الناس، إذا هو الآن مسجن في النعش. هكذا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، أي لم يفسد، على ما هو عليه، طعام مضى عليه 100 عام هو هو طازج بلون زاهن طري. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، من آيات الله الدالة على عظمته. طبعا حماره رآه كومة من العظام. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نركبها بعضها فوق بعض، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لكن الإنسان إذا ضعف إدراكه احتاج إلى خرق للعادات، أما إذا كان مفكرا يقظا كفاه الكون على أنه معجزة وقد ورد في الأثر أن حسبهم الكون معجزة، الكون وحده معجزة بكل ما في هذه الكلمة من معنى. ثم يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. حقيقة إبراهيم مؤمن، ومؤمن إلى درجة اليقين، ولكن اليقين أنواع، نوع استدلالي ونوع شهودي. أنت إن رأيت نارا وراء، رأيت دخانا وراء جدار، تقول لا دخان بلا نار، أنت تأكدت من وجود النار خلف الجدار، هذا يقين استدلالي. فإذا وقفت في الطرف الآخر من الجدار ورأيت النار بعينك، هذا يقين شهودي. فسيدنا إبراهيم متيقن يقينا استدلاليا، لكنه الآن يريد اليقين الشهودي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني بعضهم تأول هذه الآية لأن هذا النبي الكريم من شدة محبته لله أراد أن يكون أن يرى أثر فعل الله عز وجل، وكأنه تمنى أن يرى عظمة الله من خلال هذه الآية. ليس شاكا في قدرة الله ولا في علم الله ولا في حكمة الله، ولكنه تطلع إلى أن يرى أثر قدرة الله عز وجل. رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي لأنتقل من يقين الاستدلال إلى يقين المعاينة، من يقين الاستدلال إلى يقين الشهود. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني قطعهن قطعا قطعا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني طاووس ودجاجة أربع أنواع من الطيور، قطعها قطعا قطعا وجعل على كل قمة جبل بعض هذه القطع. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على عزيز حكيم. فلما دعاهن تراكبت هذه الأعضاء والتحم بعضها ببعض وطرن إليه خاضعين لأمر الله عز وجل. مرة ثانية هذه المعجزات وقعت مرة واحدة ولن تقع مرة ثانية. شبهها بعض علماء التوحيد كعود الثقاب، تألق مرة واحدة ثم انطفأ، فأصبح خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. ولكن أي مؤمن يقرأ كلام الله عز وجل مؤمن إيمانا راسخا أن هذا الخرق قد وقع، وهناك من يكذب بهذا على أنه ما عرف أن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، رأى أن هذا غير مألوف عادة فأنكره. ولكن الشيء الذي كرمنا الله به هو أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة مستمرة إلى يوم القيامة، معجزة مستمرة إلى يوم القيامة. فهذا الكتاب بين أيدينا فيه آيات كثيرة جدا لا يمكن أن تفسر إلا بحالة واحدة، أنها آيات من عند الله. فمن هذا الذي صعد إلى الفضاء الخارجي وضاق نفسه؟ الله جل جلاله أخبرنا، يعني ومن يرد به يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. بعد أن ركب الإنسان الطائرة، لو أن طائرة تركبها وجهاز ضخ الهواء في الطائرة تعطل، هبط الضغط إلى الثمن، عندئذ يخرج الدم من أنف الإنسان ويختل ضغطه ويشعر بضيق لا يحتمل. الطائرات التي نركبها الآن مضغوطة 8 أضعاف، ليكون الضغط في على ارتفاع 40,000 قدم مساويا للضغط على الأرض. لو أن جهاز الضغط تعطل، الركاب يحسون بضيق في نفسهم لا يحتمل. هذا عرفناه الآن بعد اختراع الطائرة، لكن كيف جاء ذكره في القرآن الكريم؟ ومن يرد يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. طيب، بعد أن اخترعنا أشعة الليزر وقفنا غور فلسطين، رأيناه أعمق نقطة في الأرض. الآن قبل 20 سنة أو 10 سنوات، حينما يقول الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، والمعركة تمت في غور فلسطين. غلبت الروم في أدنى الأرض، هذا أيضا إشارة إلى إعجاز هذا القرآن الكريم. حينما يقول الله عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، الآن عرف العلماء أن في اللقاء الزوجي يخرج من الرجل 500 مليون حوين، 500 مليون حوين، وحوين واحد فقط يدخل إلى البويضة فيلقحها. اقرأ الآية وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، نطفة واحدة. والمعنى الثاني أن الذي يحدد الذكر والأنثى ليست البويضة ولكنها النطفة، وهذا من إعجاز القرآن العلمي. حينما يقول الله عز وجل وكل في فلك يسبحون، قال علماء اللغة إن كلمة كل تفيد الإبهام الشمولي، يعني كل شيء في الكون داخل في كلمة كل. والآن ثبت أن كل شيء في الكون يتحرك، حتى هذه الطاولة، حتى الحديد، حتى الحجر، أي شيء تقع عينك عليه في الكون مؤلف من ذرات ونواة ومسارات وكهارب تدور كما تدور الكواكب حول مجراتها، يعني نظام الذرة كنظام المجرة. وهذه أيضا آية من آيات الله الإعجازية. قبل 4 أشهر موقع معلوماتي يمثل أعظم محطة فضاء في العالم، وفيها مرصد عملاق اسمه هوبل، التقط صورة لنجم يبعد عنا 3000 سنة ضوئية، 3000 سنة ضوئية، بينما أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. ونحتاج إلى أن نصل إلى هذا الكوكب نحتاج إلى 50 مليون سنة. أما هذا النجم اسمه عين القط يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. هذا النجم انفجر فالتقطت صورة انفجاره، لو نظرت إلى الصورة لرأيت وردة جورية حمراء داكنة ذات أوراق خضراء زاهية، في الوسط كأس أزرق اللون، لا تتردد ثانية واحدة في أن هذه الصورة صورة وردة. لو قرأت القرآن الكريم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، لو قرأت كل التفاسير لا تجد تفسيرا يشفي غليلا. أما هذه الصورة تفسير هذه الآية. حينما اخترعت مركبات الفضاء والتقطت صور للأرض منها في بعض الصور وجدوا خطا بين كل بحرين، هو خط تمايز ألوان، فعجبوا ما معنى هذا التمايز، البحر الأحمر بلون والعربي بلون، البحر الأسود بلون ومرمرة بلون، الأبيض متوسط بلون والأطلسي بلون. علماء البحار أرادوا أن يتأكدوا من صحة هذه النظرية، فنزلوا إلى أعماق البحار وجاءوا بقصاصات من الورق كثيرة جدا ووضعوها في منطقة التماس، فلم تنتقل ورقة واحدة إلى البحر الآخر ترجع. أما حينما قرأنا قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني نحن أردنا أن نخزن ماء الفيزة لهذه المدينة الطيبة، في عندنا خزان يعني يكفي دمشق 5 أيام فقط، أما حجم فلكي وقد بني تحت الأرض 400 متر، بعد الخزان عن سطح الأرض 400 متر نحو العمق، من أجل أن يقلدوا تخزين الله بالماء. قال تعالى وما أنتم له بخازنين، حتى نقلد تخزين ربنا للماء، ماء يبقى في الجبل يعني سنوات وسنوات لا يتأثر، لا تنمو فيه الطحالب، لا يتغير طعمه، ضع ماء في وعاء أيام عديدة يتغير طعمه، من أجل أن يبقى هذا الماء بطعم طيب وفي معادن خزنه الله تخزينا عظيما. فنحن إذا قلدنا تخزين ربنا احتجنا إلى أن نبني مستودعا للماء يبعد عن سطح الأرض 400 متر تقريبا. فيا أيها الإخوة هذا الكتاب فيه إعجاز مستمر، إعجاز مستمر. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه معجزة حسية، وتلك حمار سيدنا العزير معجزة حسية، ولكن هذا القرآن كله، هذا القرآن كله معجزة عقلية بيانية. فبإمكانك أن تكتشف كل حين أن هذا كلام الله عز وجل، لأن البشر لا يستطيع أن يأتي بهذا الكلام. تقرأ أنت والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، إنسان عاش قبل 1400 عام، هناك الخيل والبغال والحمير. لو أن هذا القرآن كلام بشر للآية كانت والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أما إنسان يعيش في هذا العصر في طائرات، في طائرات عملاقة، في بواخر، في حوامات، في قطارات، في مراكب فضائية. قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون، إذن هو كلام الله عز وجل. كل تقدم العلم لم يستطع أن يهز آية واحدة، إن هذه الآيات من عند خالق الأكوان، الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. أيها الإخوة الكرام، حينما نبحث في إعجاز القرآن العلمي كأننا نضع أيدينا على معجزات رائعة. يعني مرة قرأت هذه الآية كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الإنسان في برأسه دماغ، وهذا الدماغ نسبته إلى الجسم أعلى نسبة في المخلوقات قاطبة. لو أخذنا دماغ الحوت الأزرق، نسبة وزن الدماغ إلى وزن الحوت قليلة. لو أخذنا دماغ الفيل، دماغ وحيد القرن، دماغ الكركدن، أي حيوان، نسبة وزن دماغه إلى جسمه نسبة ضئيلة. أما أعلى نسبة على الإطلاق نسبة وزن دماغ الإنسان إلى الإنسان. هذا الدماغ فيه فص جبهي وهو أضخم الفصوص. في هذا الفص الجبهي تتم المحاكمة ويتم الحكم ويتم الاستنباط ويتم الاستنتاج ويتم اليقين هنا، والإنسان هنا يتحرك، تتم الإرادة هنا. إنسان أراد أن يسرق، تبدأ السرقة من فصه الجبهي. أراد أن يزني، يبدأ الزنا من فصه الجبهي، يقرر فيفعل. هذا الفص الجبهي اسمه الناصية، ناصية الرأس مقدمه. قال الله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. يعني الكذب من الفص الجبهي والخطأ من الفص الجبهي. والحديث عن معجزات القرآن الكريم العلمية حديث طويل، بل كلما تقدم العلم كشف جانبا من إعجاز القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، ليس هناك من مانع أن نتأثر بالمعجزات الحسية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، كقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولا مانع من أن نتأثر بالغ التأثر بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وليس هناك من مانع أيضا أن تقرأ عن إعجاز القرآن العلمي فتشعر أن هذا الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن، وأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تأتي حقيقة علمية تنقض آية في القرآن الكريم. إن هذا القرآن كلامه، والكون خلقه، والعقل أودعه فينا كمقياس علمي، والفطرة جبلنا عليها كمقياس انفعالي. وهكذا نجد أن القرآن الكريم كلام الله المعجز إلى أبد الآبدين، والحمد لله رب العالمين.